طب تتنافسون التنافس نوعين، في نوع محمود ونوع مذموم. التنافس المحمود اللي انا اتنافس مع الناس عشان احصل الخير كما يحصلون، نتنافس مع بعض في العلم، يبقى نتعلم زي ما تتعلم، اطلب العلم زي ما تطلب العلم، او في المال احصل المال كما تحصل المال، في المنصب اسعى الى الوظيفه لا حرج زي ما الناس بتعمل، بس في نفسي انا بسعى واتمنى الخير لنفسي ولغيري. انما التنافس المذموم في هذا الحديث المذموم تتنافسون، بمعنى اسعى لتحصيل المنفعه لنفسي مع كراهتها لغيري، ده نوع من التحاسد يعني. يعني احنا اثنين بنسعى الحاجة، ابقى عايز ناخدها تاخدهاش انت، ولو اخدتها انت ازعل، في حين التنافس المحمود ان احنا اثنين نسعى للخير، واللي ياخدها يبقى ايه بس هل وانا قال مبسوط وانت مبسوط، ما بقاش في واحد يعني زعلان من التاني. والحسد معروف تمني زوال النعمة عن صاحبها والعياذ بالله. ثم التدابر، التدابر معناه نوع من القطيعة، بس بيبقى في بقية من ود أو خير أو صلة. يعني تدابر يعني إيه؟ يعني كل واحد يودي ظهر للتاني، بس ممكن لو اجتمع وتمشي الأمور ويقعد معاه ويكلم. اللي بعديها أشد التباغض، يبقى مش عايز يشوف وشه والعياذ بالله، لا يطيق أن يراه، نفوس القلوب كارهة والعياذ بالله، وما لا يطيق أن يجالسه. فقالوا التباغض أشد من التدابر، هكذا فسروا النووي، يفسر هذا الحديث في مسلم في شرح مسلم يعني، وقال إن التدابر مع بقية بعض الولد، في بغض بس معه إيه؟ لأن يكون كراهية بس على حياء، أو عداوة على حياء، مش عايز يشوف الله بس يعني مستحي ويعني فيه ملامة. إنما التباغض بجمع لان وما فيش فيه مش باب للود والعياذ بالله، كأن الحديث جاء بها مرتبة كما قال شارح الحديث، قال تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك. باقي الحديث ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون رقاب بعضهم على بعض، يعني يتولى بعضهم الولاية يبقى بعضهم رئيس يعني يرأس الآخر، أو يعني يكون في قيادة غيره. حديثي أيضا استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، رواه الطبراني وابن أبي دنيا عن معاذ. أيضا إن لنعم الله أعداء، إن يعني لنعم الله أعداء، قيل من هم؟ قال الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ودي ورد حتى في القرآن يعني حتى على النبوات، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. عن عون بن عبد الله قال دخل على الفضل بن المهلب وكان عاملا على واسط، قال إياك والكبر فإنه أول ذنب عصي به الله، كبر أول ذنب عصي به الله، من اللي تكبر؟ إبليس عليه اللعنة. وإذ قال ربك للملائكة، ولو قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. وإياك والحرص أنه أخرج آدم من الجنة، الحرص أن يأخذ من الشجرة، لا تقرب هذه الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة، فأكل آدم فبدت لهما سوءاتهم. يعني هو مش محروم من نعمة لكن حرم من الجنة، حرصه على أن من الشجرة، حرصه على أن يأخذ من هذه الشجرة أخرجه من الجنة. إذا الحرص شؤم، وإياك والحسد، فإنما قتل ابن آدم أخاه بسبب الإيه؟ بسبب الحسد. والقصة انت سامع الصوت كويس؟ الصوت واصل لك ولا تقرب شوية احسن؟ تعال بقى سمع لكم العمود نقعد على الكرسي. هات الكرسي وقعد. نعم مخنوق برضه يفتح ربنا ان شاء الله كده ينفع يا موسى؟ عاوز تقول استعينوا على حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. يعني أنت لما تسعى لتحصيل منفعة لا تحدث بها إلا المؤتمن المحب للخير. يعني في ناس يعني لما يعمل حاجة عاوز الناس كلها تعرف عنه، اللي هيبني عاوز يبني، اللي عاوز يشتري عربية، اللي عاوز يسعى في تحقيق مصلحة، بقاش يكلم كل الناس، لأن مش كل الناس هتحب لك الخير. فربما يصل الخبر إلى من لا يحب الخير للناس فيحول دون تحقيقه، يحول دون تحقيقه. ودي طبيعة في كثير من الحلماء. القصة اللي قلناها قبل كده بسبب الحسد، أن الحسد يقتل صاحبه أو يضر صاحبه قبل أن يضر غيره، كما قال رجل عربي: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد، إنه يرى نعمة الله فيغمه ذلك، يغتم بالنعمة. الحاسد يغتم بالنعمة، يبقى ظلم نفسه ولا لا؟ وضر نفسه، لأن الغم دم مصيبة والعياذ بالله، حزن وألم وأسى. هذا الرجل كان يغشى بعض الملوك فيقوم بحذاء الملك، يروح يقابل الملك ويقف معاه يعني، فيقول: أحسن إن المحسن فإن المسيء تبتيك إساءته، أحسن إلى المحسن فإن المسيء تكفيك إساءته. فبينصح الملك اللي بيتعامل معك كويس أحسن إليه، إنما المسيء ما تشغلش بالك به، لأن تكفيك إساءته مش هيوصل لك منه أذى. فحسده رجل على ذاك المقام، كل مرة يقابل الملك أو يقابل يخش عليه فيعني حقد عليه وحسده. لما قلنا فدعاه فأطعمه، دعا الرجل اللي بيحب الملك بيحبه يعني يحترمه، وأطعمه ووضع في طعامه ثوما يعني شيء رائحة كريهة، وبعدين بيطعمهم من الليل عشان حضر الديه الثوم ولا البصل. وثاني يوم قبل ما يوصل يجي المعاد راح للملك وقال له: خلي بالك انت بتقعد فلان وبتحترمه وتقابله ويقعد عندك ويدخل عليك، لكنه لا يحبك وتكلم عليك كلاما سريعا. اللي بيقول ايه؟ قال لي بيقول: انك ابخر، انك ابخر، والابخر معناها اللي تخرج من فمه رائحة كريهة، تخرج من فمه رائحة كريهة. الرجل قال لك: نعم نشوف نتأكد. ثاني يوم لما جاء في المعاد دخل عليه فوقف بعيدا عنه على غير العادة، فقال: اقترب. اقترب اقترب اقترب، وضع ثوبه على كم عشان السبب اللي هو فيه. فقال لك: بكلام الرجل صح، عامل كده عشان ما يشمش ريحتي، يبقى فعلا بلغ الناس وقال لي ريحتي مش كويس. كان في المعتاد في كل مرة يعطيه جائزة، يقعد معاه القعدة وماشي يقول له: خذ نصيبك. فالمرة دي قال له: عد على فلان مش تاخذ الحاجة بتاعتك. فعد على الحاجب أو المسؤول اللي عليه فأعطاه إيه؟ كتابا. قال: الكتاب ده تاخده تروح لمين؟ لفلان، واحد تاني يعني، وموظف صاحب الخزينة ولا حاجة.